بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر 2، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر 3 ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أن يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، أي ما هو المشروع لمن صلى على جنازة فيما يقرأه ويدعو به في أثناء هذه الصلاة وبعد هذه التكبيرات التي ذكر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قبل ما سيذكره من الأحاديث المشروع في صلاة الجنازة، وهو يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب. تكبير الأولى يستعيذ فيها بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة، ولا يدعو بدعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح في الصلاة التي تصلى إما الفريضة أو النوافل المتعلقة بالصلاة النافلة على هيئة الصلاة المعروفة، وأما صلاة الجنازة فلا يستفتح فيها، وإنما يشرع في قراءة سورة الفاتحة. ثم يكبر 2، ثم يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، وهذا مجزئ، ولكن الأكمل هو أن يأتي بالصيغة الكاملة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصيغة المعروفة بالصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، وهو أن يأتي بها كاملة بعد التكبيرة 2. قال: ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءته: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهذا خطأ، لأن هذه الآية لا تشرع قراءتها في هذا الموطن، وإنما الموطن هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة. ولهذا قال المؤلف أن الصلاة لا تصح إذا اقتصر على ذلك، لأنه لم يصلي. لا تصور يا حج، لا تصور، لا تصور يا أخي، لأن الصلاة على الجنازة مشروعة بهيئة معروفة، ويجب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نقص منها أو زاد زيادة التي تؤثر في ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة تبطل بذلك، والعبادة تبطل بمخالفة السنة، المخالفة التي تؤثر في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين، قال بما سنذكره. بعد التكبير الثالثة يشرع الدعاء للميت ولغيره من المسلمين، وليس هناك دعاء يعني يقال أنه لو دعا بغيره لبطلت الصلاة، وإنما لو دعا بأي دعاء فإن الصلاة تصح بذلك، لكن الإتيان بالمأثور كما سيأتي في الحديث أفضل وأكمل. قال بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، أيضا بعد التكبير الرابعة يدعو، ومن أحسن ما جاء في هذا ما جاء في الأحاديث أنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله، ولو دعا بغيره أجزأ. قال والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة، أيضا أنه يطيل الدعاء في الرابعة لأن هذا من مواطن الدعاء، قال خلاف ما يعتاده أكثر الناس، ولو أنه دعا بهذا الدعاء لأجزأ. فهذه هي الصفة المشروعة الصلاة على الجنازة، كما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التكبيرات، وأن التكبيرات على الجنازة تصل إلى 9 تكبيرات كلها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ، لكن هذا هو المشهور والأكثر، ولربما كبر 5 تكبيرات وهذه أيضا في الشهرة كالتكبيرات الأربع. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هذه من الأدعية المأثورة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، وهو أن يدعو له بهذا الدعاء، أنه دعا للميت بهذا الدعاء اللهم اغفر له وارحمه، والمغفرة هو طلب الاستغفار، طلب سؤال الله عز وجل أن يغفر للميت، والغفر هو الصفح والتجاوز عن الذنوب، وارحمه أي دعاء الله عز وجل أن يرحم ذلك الميت، ومن رحمه الله عز وجل غفر له. ولهذا كثيرا ما يقترن الدعاء بالمغفرة بالرحمة، اغفر لي وارحمني، كما ثبت في دعائه عليه الصلاة والسلام، وكما هو مشهور في دعاء المسلمين. وعافه واعف عنه، وعافه من البلاء ومما يصيبه في القبر من العذاب الذي يصيب من يستحقه من المقبورين، واعف عنه أي اصفح عنه وتجاوز عن ذنوبه. والمعافاة أشمل من المعافاة في الدنيا، وهي السلامة من الأمراض، وهي السلامة من العذاب ومن العقوبة في القبر، والعفو هو الصفح والتجاوز عن الذنوب. وأكرم نزله أي اجعل منزله منزل إكرام، والنزل هنا هو القبر. وأكرم نزله، والنزل يطلق على المكان ويطلق على ما يقدم للضيف، ولهذا قيل أكرم نزله بمعنى ارزقه رزقا حسنا، وهذا يتضمن أن الله عز وجل يعفو عنه، وإلا فمعلوم أن الحياة البرزخية ليست كالحياة الدنيوية، وليس هناك طعام، ولكنه ينتقل إلى دار أخرى لها أحكامها، ولكن من إكرام النزل هو أن الله يعفو عنه وأن ينعمه في قبره، فكأنه نزل منزل إكرام ونزل منزلا يحتفى به. ووسع مدخله، ووسع مدخله، والمدخل وكذلك يقال مدخله هو القبر، لأنه يدخل فيه ويجعل فيه. ووسع مدخله أي قبره، وكما جاء في الحديث أن القبر إما أن يفسح لصاحبه فيه حتى يكون كمد البصر، وإما أن يضيق على صاحبه فيه، نسأل الله العافية، وحتى تختلف أضلاعه، وهذا بحسب الأعمال، فإن كانت أعماله صالحة وسع له في قبره، وإن كانت أعماله سيئة ضيق له في قبره. والآن انتشر بين العوام يقولون الضيق في القبور، هذه كلمة خاطئة. القبور قد تكون مد البصر وقد تكون ضيقة، فليس كل قبر فيه ضيق، بل الضيق إنما يكون لأهل العقوبة الذين استحقوا هذه العقوبة. واغسله بالماء والثلج والبرد، اغسله بالماء والثلج والبرد. هنا ذكر الماء الذي يغسل به وهو الماء لأنه مطهر، وهو أفضل أنواع السوائل في التطهير، ولهذا فإن التطهير يكون بالماء، والماء الطاهر الذي خالطه شيء حتى غلب عليك العصير أو الشاي أو غيره فإنه غير مطهر على الصحيح، وإنما المطهر هو الماء الخالص، فهو طاهر في نفسه وهو مطهر لغيره. فذكر الماء لأنه مطهر، وذكر برودة هذا الماء، قال واغسله بالماء والثلج والبرد. والثلج هو الماء الذي تجمد، والبرد هو كذلك، ولكن البرد نزل من المطر ومن السماء، والثلج يكون في المياه الموجودة في الأرض. قال بعض العلماء وناسب غسله بالماء والثلج والبرد، وهذا الغسل هو في الحقيقة من الذنوب، فإن للذنوب حرارة وللذنوب أثر في صاحبها، فغسلها بالماء والثلج والبرد إذا غفر الله عز وجل ودعي له بأن يغسله بالماء والثلج والبرد كان هذا فيه برودة وفيه تنظيف، فهذه البرودة تذهب بحرارة المعصية وبما أيضا يستحقه صاحب العقوبة من حرارة المعصية ومن وما تحدثه في النفس أيضا من وحشة ومن قسوة. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ونقه من الخطايا، تنقيته من الخطايا بأن يمحو هذه الخطايا، ولهذا قال كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وإنما ذكر الثوب الأبيض لأنه إذا نقي ظهرت نصاعته وبياضه، فكذلك صاحب الذنب إذا غفر الله عز وجل ذنوبه أصبح كالثوب الأبيض. والدنس أكثر ما يظهر في الثياب البيض، ولهذا إذا نقي الثوب الأبيض أصبح له جمالا وله لمعانا لنقائه من الدنس، والدنس هو القذر والوسخ. وأبدله دارا خيرا من داره، لأنه انتقل إلى دار آخرة وهي دار البرزخ ودار المقام يوم القيامة، وهي إما أن يكون في الجنة أو في النار، فإذا أدخله الله الجنة أبدله دارا خيرا من داره. وكذلك إذا نعم في قبره فقد أبدله الله عز وجل منزلا ودارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. وهذا يكون بأن يجعل الله عز وجل له من الأهل والأصحاب، وكذلك من يتزاور معهم في الجنة من هم خير من أهله في الدنيا، وإذا كان أهله من الصالحين فإنهم يكونون معه يوم القيامة في الجنة. وزوجا خيرا من زوجه، قال العلماء هذا دعاء له بأن يجعل الله عز وجل له زوجا ونساء خيرا من زوجته ونسائه في الدنيا، وهن الحور العين. وكذلك المرأة الصالحة إذا دخل زوجها الجنة ودخلت هي الجنة أيضا تكون على مظهر جميل وعلى حسن خلقة يجعلها الله عز وجل لها يوم القيامة مع زوجها فيأنس بها وتأنس به. ولهذا قيل إن هذا إنما يقال في الدعاء للرجل زوجا خيرا من زوجه، وأما المرأة فلا يدعى لها بذلك لأنها تكون مع زوجها، فإن المرأة إذا ماتت وكانت صالحة وزوجها في الجنة كانت مع زوجها، وأما الرجل فإنه يزوج من الحور العين، ولا شك أن الحور العين قد جعل الله عز وجل فيهن من الحسن والبهاء ما يكون أفضل مما هو موجود في نساء الدنيا، لكن المرأة الصالحة إذا دخلت الجنة جعل الله عز وجل لها من الجمال ومن أنس زوجها بها ما يتنعم بها وتتنعم به في الجنة. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أدخله الجنة، وهذه شفاعة له بإدخاله الجنة وأعذه من عذاب القبر، وعذاب القبر هو عذاب البرزخ الذي يكون قبل يوم القيامة، ومن عذاب النار، فدعا له بأن يقيه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأن يدخله الجنة. ولهذا كانت هذه الأدعية جامعة وفيها جمع أبواب الخير، والدعاء له أولا بإكرام المنزل والمدخل، ثم بعد ذلك أن ينقيه من الذنوب والخطايا، ثم أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، ثم يدخله الجنة وينجيه من النار ويعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. فما بقي باب من أبواب الخير إلا وقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، حتى قال الصحابي: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لما رأى من عظم هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. نعم، فهذا يحرص عليه، وهو من الأدعية الجامعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في بعض أحواله على الأموات، فينبغي أن يحرص على هذا الدعاء الجامع العظيم في الدعاء للميت في بعد التكبيرة الثالثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. ثم ذكر حديث أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، قال: وأبوه صحابي رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا الدعاء جامع لكل من حضر هذه الصلاة ومن غاب عنها: اللهم اغفر لحينا وميتنا. والضمير هنا يرجع للمسلمين والمؤمنين، فإن الدعاء بالمغفرة تكون لهم، ولا يجوز الدعاء لكافر بالمغفرة والرحمة، وإنما قد يدعى له بالهداية، وأما المغفرة والرحمة فلا يدعى بها إلا لمسلم، ويدعى لكل مسلم من العصاة والمطيعين، فيجوز الدعاء بالمغفرة والرحمة لكل مسلم مات على التوحيد ولو كان من أهل الذنوب والخطايا. ولهذا قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، لحينا وميتنا، الأحياء الذين هم على قيد الحياة ولم يموتوا، ومن مات منا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، صغيرنا وكبيرنا، من لم يبلغ الحلم من أبناء المسلمين والكبير الذي بلغ، وذكرنا وأنثانا، وذكرنا وأنثانا يشمل الدعاء للذكور والإناث، وشاهدنا وغائبنا، الشاهد الذي شهد الصلاة ومن غاب عنها، وقيل الشاهد هو من كان مقيما والغائب من كان مسافرا. ثم قال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، وهذا دعاء للأحياء بأن يثبتهم الله على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يعني تقبضه وهو مؤمن فيحيا على الإسلام ويموت على الإيمان بالله عز وجل، ولأن الإيمان يتعلق بأعمال القلوب، فيموت عندما يموت ولو كان ضعف عن العمل إلا أنه على الإيمان الصحيح. وأما في الحياة الدنيا فهو يحيا على الإسلام، فذكر الحياة على الإسلام والوفاة على الإيمان، مع أن الإسلام يطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام، ولكن لما كان الإسلام إذا جمع مع الإيمان كان يتعلق بالأعمال الظاهرة، دعا بأن يحيي على الإسلام، يعني على الطاعة وعلى الأعمال والاجتهاد في طاعة الله، وإذا توفاه توفاه على الإيمان، لأن الميت في حال الموت ليس له عمل، لكن ما في قلبه من الإيمان باق له، فسأل الله أن يتوفاه على الإيمان، وهذا أيضا فيه تثبيت له، وسؤال الله عز وجل أن يثبته، ولأن الإنسان يحتاج إلى التثبيت على الإيمان، وأما العمل فإنه قد يعجز عنه، لكنه في هذا الموطن يموت على الإيمان وعلى الاعتقاد الصحيح. ولهذا من مات على الإيمان دخل الجنة، من مات على الإيمان دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله كما تقدم دخل الجنة. قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره، يعني الأجر الذي جعلته لمن دعا له ولمن شيعه ولمن حضر الصلاة عليه وحضر تشيعه، فهذا دعاء للنفس: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أي لا تعرضنا للفتنة بعده، ولأن الله عز وجل قد يقبض الصالحين لما يعلم من وجود الفتن، فسأل الله عز وجل، وهذا تشريع للأمة، أن يسأل الأحياء بعد مفارقة الأموات أن لا يعرضهم للفتنة بعد موت المسلمين والمؤمنين. قال: رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشعري، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة، قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم، يعني أن هذا الحديث أنه صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهذه من المراتب القوية في التصحيح، يعني ما اتفق عليه الشيخان وما أخرجه ثم ما أخرجه البخاري ثم ما اتفق ما كان على شرط الشيخين ثم ما أخرجه البخاري ثم ما أخرجه مسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات الحديث رواية الأشعري، يعني هذه الرواية. ثم قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، وهو الحديث المتقدم. وهذان الحديثان حديثان عظيمان مشتملان على الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، ولا بأس بالجمع بينهما، لأن الأول هو بمثابة المقدمة للدعاء، ثم بعد ذلك يكون الدعاء الذي جاء في حديث عوف ابن مالك يكون بعد ذلك، فلا بأس بالجمع بينهما، لأن باب الدعاء واسع، وهذا ليس كالأذكار، فإنه لا يجمع بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام، فيجمع مثلا بين صيغ التسبيح في الركوع والسجود، وإنما الأولى أن يأتي في كل مرة بصيغة، وكذلك الاستفتاح. أما باب الدعاء واسع، فلا بأس أن يجمع بين هذين الدعائين، لأن ليس هناك شيء مخصص للصلاة على الجنازة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا، ولا بأس بالجمع بين نوعين من أنواع الدعاء لما في ذلك من زيادة الأجر. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني أدعوا الله عز وجل بإخلاص وتضرع. وإخلاص الدعاء يقصد به أن يدعو بنية خالصة وبصدق وتضرع لله عز وجل، لأن الإخلاص يطلق على النية وهو أن تكون خالصة، كذلك الإخلاص يطلق على تحسين العمل، لأنه كلما حسن العمل دل على قوة الإخلاص فيه. فالمقصود هو أن يدعو بنية خالصة وبنية يبتغي بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل ونفع الميت، وأن يخلص في الدعاء بمعنى أنه يجتهد في التضرع لله عز وجل في الدعاء لهذا الميت. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. ثم أيضا ذكر من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، أي مما كان يدعو به، قوله: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها. هذا توسل لله عز وجل ببعض الصفات العظيمة، وهي صفة الربوبية وكذلك صفة الخلق. اللهم أنت ربها، أي رب هذه النفس أو رب هذه الجنازة، وأنت خلقتها، يعني أنت ربها وأنت الخالق لها، والله عز وجل هو رب كل شيء وهو خالق كل شيء، وأنت هديتها للإسلام، لأن المقام هنا الدعاء للمسلم في صلاة الجنازة، وأنت هديتها للإسلام، وهذه هداية التوفيق، لأنه لا يهتدي للإسلام إلا من هداه الله ووفقه. وأنت قبضت روحها، وأنت قبضت روحها، أي هذه الجنازة وهذا الميت أنت قبضت روحه، أو أنت قبضت روح هذه الجنازة. والروح متصلة بالبدن، فإذا أراد الله عز وجل إماتة هذا الإنسان قبض روحه، وهذا القبض يكون بأمر الله عز وجل لملك الموت بقبض الروح، ويضاف هذا لله عز وجل وللملك، لملك الموت الذي يقبض الأرواح، ويقال أن الله قبض روح فلان، فالله عز وجل يضاف العمل إليه وإن كان بواسطة الملائكة، لأنه هو الذي أمرهم، كما في قول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فالقراءة من جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل، وقتل المشركين كان من الملائكة بأمر الله، فكذلك قبض الروح يضاف إلى الملك الذي أمره الله بقبض الأرواح، ويضاف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي أمره بذلك. وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، تضرع لله عز وجل بصفة العلم، وهو يعلم سرها وعلانيتها، ما حصل من هذه النفس في حال السر وفي حال العلانية. قال: جئناك شفعاء له فاغفر له، جئناك شفعاء له فاغفر له، أي خرجنا في تشيع هذا الميت ودعونا له، جئنا شفعاء نشفع فيه. وهذا دليل على أن الصلاة على الجنازة الشفاعة للميت عند الله عز وجل، وهذه الشفاعة في الدنيا. قال: جئناك شفعاء له فاغفر له، فهذه أيضا من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت. قال رحمه الله: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. ثم ذكر حديث واثر بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، يعني صلى الجنازة على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، ويسميه، يسمي الميت إن فلان ابن فلان إذا عرفه، في ذمتك أي في عهدك، وفي حبل جوارك أي في كنفك وفي رعايتك وإحاطتك. وهذا تضرع لله عز وجل بأن هذا العبد انتقل من الدنيا إلى جوار الله عز وجل وإلى عهده وذمته وحفظه، فيتوسل لله عز وجل بهذه الحالة التي أفضى فيها الميت، وهي حال الضعف. والتوسل لله عز وجل يكون بصور كثيرة، إما التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته العظيمة، وإما التوسل لله عز وجل بحال العبد من ضعف وشدة حاجة وشدة حاجته إلى ربه عز وجل. فهذا توسل لله عز وجل بما أفضى إليه هذا العبد وما انتقل إليه من الحياة الدنيا إلى عهد الله وإلى ذمته. فقه فتنة القبر، وفتنة القبر هو سؤال الميت في قبره، وهو سؤال الملكين عندما يأتيان الميت، كما جاء في الحديث: إذا مات الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير، ثم أخبر أنهما يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، ثم تفاوت المقبورين في الإجابة، فمنهم من يجيب ويوفق، ومنهم من لا يستطيع الإجابة وإنما يقول: سمعت الناس يقولون فقلت كذا وكذا. فقه فتنة القبر، فتنة القبر هو سؤال القبر وما يتبع ذلك من العذاب الذي يحصل لمن فتن في قبره ثم لم يوفق، فسأل الله أن يقيه فتنة القبر. وعذاب النار، وعذاب النار وهو ما يكون يوم القيامة، فإن فتنة القبر وعذاب القبر ما يكون في القبر قبل بعث الأجساد وقبل قيام القيامة، وعذاب النار هو الذي يكون يوم القيامة بعد بعث الخلائق. قال: وأنت أهل الوفاء والحمد، هذا تضرع توسل لله عز وجل بصفاته العظيمة، وأنت أهل الوفاء والحمد، فأنت أعظم من وفى بوعده، والله عز وجل هو أهل الوفاء وأهل الوفاء بوعده، إذا وعد عباده ومن مات على الإيمان فإنه موعود بدخول الجنة. فهذا تضرع لله عز وجل بهذه الصفة، وأن الله عز وجل من وعده بالثواب ووعده بدخول الجنة، فإن الله عز وجل سينجز وعده وعهده لعبده. والحمد أي أنك محمود على ما قام بذاتك وصفاتك من الصفات التي استحق الله عز وجل بها أنه هو الحميد المجيد، فإن من أسمائه الحميد، وهو حميد في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وهو محمود من خلقه في ذاته وفي صفاته وأفعاله. اللهم اغفر له وارحمه، دعاء له بالمغفرة والرحمة، وسبق التنبيه على الاقتران بين المغفرة والرحمة، فإنهما متلازمان، فمن غفر الله له رحمه، ومن رحمه غفر له. ولهذا إذا بسط الله رحمته لم يبقى ذنب أمام رحمة الله، فإن رحمة الله أوسع من كل شيء. إنك أنت الغفور الرحيم، هذا أيضا مناسب للدعاء بالمغفرة والرحمة، أنت الغفور الرحيم، فمن التوسل لله عز وجل في كل مقام بما يناسب الحال، فكأنه قال اغفر له فإنك الغفور وارحمه فإنك الرحيم. وهذا أفضل ما يكون، أفضل ما يكون الدعاء أن يتوسل لله عز وجل في كل مقام بما يناسب حال الدعاء الذي يدعو به. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة ابنه له، على جنازة ابن له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، أي بعد الفراغ من التكبيرات 4. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، أي أنه كان يدعو بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر، فيكون هذا بعد التسليم. ولكن هذا الحديث ذكر المعلق هنا حكم الشيخ الألباني عليه بأنه ضعيف، قال: أخرجه أحمد، وأيضا أحال على تحقيق الشيخ أحمد شاكر. فالمشهور هو أن الدعاء يكون داخل التكبيرات وبين التكبيرات، وما التكبيرة 5 فثابتة في الحديث الأخرى أنه كان يكبر 5 تكبيرات، وأما الدعاء بعد صلاة الجنازة فلم يثبت فيه حديث صحيح، فإذا ثبت فالعبرة بما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني، وإن كان الحاكم صححه، ولكن في تصحيح الحاكم تساهل، ولهذا كان الإمام الذهبي قد علق على المستدرك، فكان العلماء يرون أن موافقة الذهبي للحاكم أن هذا تطمئن النفس لحكم الإمامين على الحديث، وإذا انفرد الحاكم بالحكم فإن الحاكم فيه تساهل في تصحيح الأحاديث رحمه الله. قال: وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، يعني أنه كبر 4 تكبيرات ثم مكث ساعة. ولهذا ذكر الإمام النووي كما ذكر في بداية كلامه أن السنة هو أن يطيل بعد التكبيرة 4، قال: ولا يعني يستعجل كما يفعل بعض الناس. قال: ثم سلم عن يمينه وعن شماله، أي أنه سلم تسليمتين، وهذا أيضا ثابت في الجنازة أنه يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين عن يمينه وعن شماله. قال: فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذا ليس من اجتهاده، وإنما هو بما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: عندنا في البلاد إذا مروا بجنازة على محلات أصحاب المحلات أغلقت المحلات حتى تمر الجنازة ثم يفتحون ولا يتبعون الجنازة خوفا من أن يحدث أمر. ما ينبغي يعني إغلاق المحلات عند مرور الجنازة، هذا ما ينبغي، وإنما ورد في بعض الأحاديث القيام للجنازة إذا مرت، وفي هذا خلاف بين أهل العلم. أما إغلاق المحلات عند مرور الجنازة فهذا فيما أعلم أنه ليس بمشروع، ليس بمشروع. نعم. يقول في قول الله عز وجل عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة الآية، يقول من زوجها في الجنة؟ الله أعلم. كان السلف يرون أن الأنفع الإنسان يسأل عما ينفعه في العمل، أما هذه الأمور ليس لنا فيها نفع، فالإنسان يسأل عن العلم، يسأل عما ينفعه. نعم. يقول السائل في الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، فهل للصغير ذنب حتى يغفر؟ دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والصغير يعني ليس على درجة واحدة، فمنهم من يميز، فالذي يميز يوجه إلى الخير ويؤمر بالصلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ففيه أنه يعاقب على ترك الصلاة، ومعلوم أنه لا تكون هناك عقوبة على غير معصية، فهذا دليل على أن هناك نوع تكليف ونوع توجيه للصغار، ولكن الله لا يؤاخذهم بذلك إذا ماتوا يعني قبل سن التكليف، وأما أنهم كونهم يؤمرون ويوجهون فهذا دليل على أنهم يوجهون إلى الخير، ولكن من رحمة الله عز وجل لما كان هذا السن هو سن يعني ضعف في العقل فإن الله لا يؤاخذهم بذلك، لكن هناك نوع يعني تكليف كما تلاحظون في أنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها، وكذلك يعني يطالب ببعض الأمور مثل يعني قالوا فرقوا بينهم في المضاجع، فهذا دليل على أن هؤلاء الصغار الذين بلغوا سن التمييز أنهم يؤمرون ببعض الأشياء. نعم. وهذا لا يشكل، لأنه أيضا دعا للصغير لما مات أن يعفو عنه وأن يغفر له، فلا يشكل هذا، فإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن به، وسواء أدركنا الحكمة من ذلك أو لم ندرك فالواجب هو التسليم، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه لا نفع فيه أو أنه لا حكمة فيه، بل إن لله عز وجل في ذلك حكمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يقول السائل ما هو الأولى في معاملة الصبي الذي عمره دون السابعة، هل يصطحب إلى المسجد أم يترك الخيار له؟ إذا كان لا يترتب على هذا أذية للناس ويمكن أن يعود على الخير وينتفع فهذا حسن أن يصحب إلى المسجد، وأما إذا كان يؤذي الناس، والأطفال ليسوا على درجة واحدة، فيهم في بعضهم هدوء وسمت فهذا لا بأس أن يصحب، وفي بعضهم يعني قد يحصل منه نوع لعب وعبث فهذا لا ينبغي أن يؤتى به إلى المسجد ويؤذي الناس ويشغلهم في صلاته، فهم يتفاوتون، فإذا كان فيه نفع له وتعويد له على حضور الصلاة ودخول المساجد من غير أذية للناس فحسن، إذا ترتب على هذا أذية ينبغي أن لا يصحب حتى يعقل ويميز ويقبل التوجيه. يقول السائل ما تعريف السحر وما المقصود بالرقى والعزائم؟ السحر هو أمر يحصل بقدرة الله وإرادته وحكمه محرم وهو شرك، ولكن له تأثير بقدرة الله، كما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهو فتنة وهو كفر وله تأثير بإرادة الله وقدرته، فإن شاء أثر وإن شاء الله عز وجل أبطل تأثيره، وهو محرم وشرك إذا كان من السحر المعروف في استخدام الجن والشياطين وصرف العبادة لهم، فإنهم لا يفعلون السحر حتى يكفر الساحر، ولهذا كثيرا ما يطلبون من هؤلاء السحرة ترك الصلاة أيام كثيرة، ولربما طلبوا منهم امتحان المصحف حتى إذا ما كفروا وأشركوا أعانوهم على الشر وعلى الفتنة، فهذا أمر خطير. وأما ما يطلق على السحر من تعاطي الأدوية التي لا تصل إلى حد الشرك والكفر فإن العلماء ذكروا أن هذا أمر محرم لا يصل إلى حد الشرك، لكن أكثر ما يطلق السحر على استعانة بالجن وبصرف بعض الأنواع من العبادات لهم أو بفعل شيء من الشرك والكفر، ولهذا لا يفعل هذا إلا كافر. وحد الساحر ضربه بالسيف كما جاء بهذا الحديث، لأنه مفسد، وإفساد الساحر أعظم من إفساد كثير من العصاة الذين جاءت النصوص بقتلهم عندما يكثر فسادهم وتتعدى أذيتهم للمسلمين. الرقى، الرقى والعزاء، الرقى تختلف، الرقى منها ما هو شرعي وهو الرقى بأسماء الله وصفاته، ومنها ما هو شركي كالرقى بأسماء الجن والشياطين. والعزائم هي من جنس الرقى، وهو أن يكثر من الرقية وأن يكثر من الدعاء والتضرع، كأن يقال فلان عزم في الدعاء. وقد تطلق أيضا على العزائم الشركية التي فيها استعانة بالجن والشياطين، فهذه حكمها حكم الرقى الشركية. يقول بارك الله فيكم: من أسماء الله تعالى المتكبر، ما المقصود بذلك؟ ذكر العلماء في تفسيره أنه تعالى، لأن المتكبر هو الذي تكبر قيل عن النقص، وقيل هو الذي تعالى عن كل صفة نقص، وقيل أنه هو الذي تكبر عن ظلم عباده. والتاء التي في المتكبر ليست هي تاء التكلف، وإنما هي تاء النسبة، ولهذا فالله عز وجل هو المستحق لهذه الصفة. وأما المخلوق فإنه إذا وصف بالتكبر فهذا فيه تكلف، لأن المخلوق لا يناسبه ولا يتناسب معه هذه الصفة العظيمة، وإنما يستحقها الله عز وجل. فصفة الكبر صفة كمان، ولكن المخلوق إذا اتصف بها ادعى ما لا يستحق فيؤاخذ بهذا. ولهذا متكبر، متكبر في اسم الله عز وجل التاء هنا تاء النسبة، كما يقال متفقه ومتعلم، وليست هي تاء التكلف كالتي تكون في متعالم. فالمتعالم التاء في المتعالم هي تاء التكلف، ولهذا يذم المتعالم ويمدح المتعلم. فالتاء التي في المتعلم هي تاء النسبة كالتي في المتكبر، ولهذا المخلوق إذا ادعى هذه الصفة فهو متكابر ولا يستحق هذه الصفة، والله عز وجل مستحق لهذه الصفة العظيمة. وذكر في معنى المتكبر عدة معاني كلها تدل على كمال الله عز وجل وتعاليه وتنزهه عن كل نقص، وأنه تعالى كما أن من أسمائه العزيز، فهو متعالي عن كل نقص، وهو المنيع أيضا الذي على وتنزه عن كل عيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. بارك الله فيكم. يرجو السائل بيان معنى الحديثين: حديث لو كان أحد ينجو من قبضة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، وحديث إن المؤمن يمد له في القبر مد البصر. لا تعارض بين الحديثين، لأن ضغطة القبر قيل أنه لا ينجو منها أحد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، فقيل إن المؤمن أنه يضمه القبر ثم بعد ذلك يفرج الله عنه ويمد له ويوسع له في قبره. وأما تأول من تأول بأن ضغطة القبر وضمة القبر هي كضم الأهل للغائب عنهم ضمة حنان وشفقة، فإن هذا غير صحيح. إن الظاهر هنا أن الحديث على أصله، وأن هذه الضمة من الأمور التي تحصل للميت بعد دفنه، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، وهو من هو رضي الله عنه في الفضل. هذا دليل على أن الإنسان لا يسلم من نوع تقصير وقد يعاقب بهذه الضمة، ولكن ثم يفرج عن المؤمن بعد ذلك. ولا تعارض فيما يأتي من الأخبار في القبر، فإن القبر يعني له أحوال، فعندما يدخل فيه المسلم أو المؤمن قد يضم ثم بعد ذلك يفرج عنه، ومنهم من يطول عذابه ويمتد، ومنهم من يعذب ثم بعد ذلك ينقضي عذابه وينعم، ومن أهل القبور من يمتد عذابهم وهم الكفار، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا دليل على أنهم يعرضون على النار وأن هذا يستمر إلى يوم القيامة. نعم. يقول السائل: الإيمان منه قدر مجزئ لا يعذر أحد بجهله، فما ضابط هذا القدر؟ الضابط هو أن يؤمن بأصول الإيمان، وهو بأن يرضى بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، وأن يعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام والأصول العامة التي دلت عليها الأدلة وسائر ما جاءت به النصوص من الأخبار، يجب أن يعتقد ذلك، فهذه الأصول لا بد منها. ولكن إذا خفي على الإنسان شيء من غير تفريط فإن الله يغفر لمن وقع في شيء من الجهل من غير تفريط منه أو لغفلة، فإن الله يعفو عن من وقع أو من أنكر شيئا دلت عليه النصوص بجهل. ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد في معرفة هذا الدين ومعرفة أصوله، خاصة أصول العظيمة التي لا ينبغي لمسلم أن يجهلها، بل يجب عليه أن يجتهد في تعلمها وفي التفقه فيها. لكن إن حصل منه نوع خطأ أو وهم أو أنكر شيئا دلت عليه النصوص، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها كما أخبر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن التكبيرات قد تكون تسعا، فهل في هذه التكبيرات كلها دعاء للميت؟ نعم، يدعو، لأن الأصل في صلاة الجنازة هي الدعاء، فيدعو بين كل تكبيرة وتكبيرة، ولو أيضا كبر ولم يدعو فلا بأس. نعم. يقول السائل: هل يسن السير بالقدمين في المقبرة؟ لعله يقصد من غير انتعال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين، لأن الميت له حرمة، فلا يجوز تخطي القبور بالنعال، وإنما إذا أراد أن ينتقل بين القبور فعليه أن يخلع النعال. وأما إذا شق عليه وكان في شدة حرارة وكان هناك ممرات بين القبور فلا بأس بالانتعال، هذا ينظر إلى المصلحة، فلا ضرر ولا ضرار. فإذا كان لا يتأذى وليس عليه في ذلك مشقة فالأولى أن لا ينتعل. وأما إذا كان فيه مشقة مثل في أيام الصيف شدة حرارة ولا يطيق الوقوف في الرمضاء وفي شدة الحرارة، فإنه لا يشق على نفسه، ولكن أيضا ينبغي تجنب تخطي القبور والمرور من فوقها، لأن الميت له حرمة كحرمته في حياته، المسلم له حرمة في حياته وبعد مماته. نعم. يقول: ومتى يحصل على القيراط الثاني؟ كما تقدم في الحديث أنه إذا تبع الجنازة إلى أن يصلى عليها فله قيراط، فإذا تبعها بعد الصلاة إلى أن تدفن فله قيراط آخر. يقول: وهل هناك أجر زائد لمن يشارك في الدفن، وأن ذلك يحصل بثلاث حثوات إذا كان هناك من يقوم بالدفن؟ لا شك أن الإنسان كلما بذل من المعروف له أجر، فالذي يتبع الجنازة ولا يشارك في الدفن يعني له أجر، والذي شارك في الدفن وبذل جهدا في ذلك فهو يؤجر على قدر ما بذل من الخير، فإن الله عز وجل يجازي على مثقيل الذر من الخير، فكلما فعل الإنسان من الخير وبذل من المعروف فإنه يؤجر على ما زاد منه وما حصل منه، وكذلك إذا أخلص في الدعاء تضرع لله عز وجل واجتهد في ذلك، فعلى قدر إخلاصه واجتهاده يؤجر على ذلك من الله. يقول السائل: ما صحة حديث الصلاة الأربعين في المدينة؟ الحديث الذي فيه أنه يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي فهذا ضعيف، وأما من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، وهذا غير مقيد بالمسجد النبوي بل في كل مسجد من المساجد، فهذا الحديث صحيح، ورد أنه كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، فهذا الحديث الثاني صحيح. أما الحديث الأول أن من صلى في المدينة 40 صلاة أو في المسجد النبوي فهذا لم يثبت، ولهذا الزيارة تصح بأن يزور هذا المسجد ويصلي فيه ولو صلاة نافلة، إذا صلى فيه صحت زيارته، ولكن إن زاد وحرص على أداء الصلوات واجتهد في أن يبقى أياما فله أجر على قدر بقائه وعلى كثرة اجتهاده في الصلاة وفي العبادة في هذا المسجد. يقول: قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل يكون في الأذان الأول أو الثاني لصلاة الفجر؟ هذه يقولها في الأذان الثاني، لأن الأذان الذي يكون عند الاستعداد للصلاة، والأول كالذي ينبه يعني الناس ويوقظهم، ومع هذا ففي بعض المناطق من يقولها في الأذان الأول، فلا ينبغي أن يكون هناك تنازع، كثيرا ما يسأل عن هذا السؤال، فلا ينبغي التشديد على الناس فيما يختلفون فيه أو التشديد على المؤذنين، فإذا كان الإمام المؤذن اجتهد وله سلف وله من قال بقوله أو وافقه عليه، فإنه لا ينبغي أن يبدع بمجرد مخالفته لما قد يظن الإنسان أنه هو الحق وأن غيره مخالف له، فما زال العلماء يجتهدون. فالذي ورد هذا أنه في أذان الفجر، فهل يكون في الأذانين أو في الأذان الثاني؟ المشهور هنا عندنا أنه يكون في الأذان الثاني، ولكن هذا لا يعني أن يكون هذا هو الحق الذي ليس فيه غيره، وأن من خالفه خالف السنة، فينبغي أن يرجع إلى كلام أهل العلم، فإذا قال بهذا من يقول وله سلف في ذلك فلا يشدد عليه. يقول: ما حكم تزيين المسجد؟ الأصل في المساجد أنها لا يصحبها زينة ولا يحصل فيها زينة، لأن الأصل إقامة المساجد لذكر الله ولطاعة الله عز وجل، لكن غلب على المساجد الآن في الأزمنة المتأخرة الزينة، والمسلم إذا فعل شيئا فعلي أن يجتهد في أن يكون على وفق السنة، ولكن لا يجب ولا ينبغي أن يكون هذا سببا للطعن في المحسنين الذين يحسنون للمسلمين بإقامة المساجد، ولو صاحب هذا شيء من الزينة فلا شك أن ترك هذا أولى، لكن لا ينبغي أن يكون هذا طعن وذريعة للطعن في المحسنين الذين يجتهدون، فالله عز وجل يقبل حسناتهم، وإن حصل شيء من التقصير فهو مغمور في حسناتهم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.